إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه. المجلس الثامن من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 33. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي هكذا، بعضه في الصحيحين، وهو حديث صحيح. هذا الحديث وهو من الأحاديث العمدة في باب المعاملات، في باب المعاملات، وهو ثبوت البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه أو على المنكر كما يقول الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو أن كل إنسان ادعى دعوى فأعطي ما ادعاه بدون ضابط ولا بدون سؤال ولا بدون محاسبة، لادعى أناس ممن لا دين عندهم ولا خوف عندهم من الله عز وجل دماء قوم وأموالهم. مدام إن المسألة سهلة هينة يسيرة، وأن الإنسان بمجرد أن يدعي دعوى يعطى ما ادعاه، هذا طريق سهل لأن يصل الإنسان إلى الغنى، طريق سهل لأن يصل الإنسان إلى المناصب، طريق سهل لأن يتخلص الإنسان ممن لا يريده أو ممن يضايقه. فلو أن المسألة بمجرد أن يدعي الإنسان شيئاً أنه له يعطاه بدون بينة، لادعى أشخاص أن لهم دماء عند فلان وأن أموالهم عند فلان وهكذا، وبهذا تخرب الدنيا ولا تستقيم ويقع الفساد في الأرض. لو أن المسألة بمجرد أن يدعي إنسان دعوى يعطى ما ادعاه دون سؤال أو دون بينة أو دون إقامة حجة، لوقع الفساد العريض في الأرض، إذ هذا سبيل إلى الفساد. لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. إذا ادعى الإنسان دعوى ماذا يعطى بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي البينة على المدعي، المدعي وهو الذي يدعي حقا لنفسه على غيره، وهذا أحد الإضافات الثلاث. فإن الإضافات كما يسميها العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يضيف الإنسان لنفسه حقا على غيره فهذه دعوى، الثانية أن يضيف الإنسان حقا لغيره على نفسه فهذا إقرار، الصورة الثالثة أن يضيف الإنسان حقا لغيره على غيره فهذه شهادة. فالصورة التي في الحديث هي الصورة الأولى، وهي أن يدعي الإنسان لنفسه حقا على الناس، هذه دعوة، والإسلام لم يسلم بالدعوة بمجرد أن يدعيها صاحبها، بل لا بد من إقامة الدليل على صدق دعواه، وكل دعوة عارية عن البرهان والدليل فهي دعوة كاذبة، ولا تقبل الدعوة إلا إذا قام عليها الدليل القاطع على صحتها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فكل من ادعى دعوة عليه أن يقيم على صدق هذه الدعوة بينة لتقبل دعواه. والطرف الآخر المدعى عليه، عليه اليمين، يعني إذا وجهت دعوة أو إذا ادعى إنسان دعوة على شخص ما أن له عنده مالا دما أي أمر من أمور الدنيا، فالأمر لا يخلو من حال من اثنين: الأول أن يقيم المدعي بينة على صحة دعواه، فإذا أقام بينة على صحة دعواه قبلت البينة وحكم له بها، وحكم له بها. الحال الثاني إن عجز المدعي على إقامة الدليل على البينة طولب المدعى عليه باليمين، طولب المدعى عليه باليمين. لكن قد يعرض هنا سؤال، وهو قد يكون المدعي عاجزا عن إقامة البينة، لم يأخذ أوراقا ولم يقم شهودا وليس ثم ظاهر يعمل به، يعني وليس هناك ظاهر يعمل به وليس هناك قرينة. هذه أقسام البينات الأربعة، البينة أربع أقسام: الشهود، الكتابة، ظاهر يعمل به، قرينة حال. قرينة حال، وسوف نتعرض لها الآن. فإذا عجز المدعي أن يقيم بينة من هذه، من أي صورة من هذه الصور، فنقول له: ليس لك حينئذ إلا يمين المدعى عليه. لكن قد يكون هناك إشكال، وهو أن المدعى عليه رجل فاجر، رجل فاسد، فاسد لا يتورع أن يحلف، لا يتورع أن يحلف. وقد يقول المدعي بعدما يحلف له المدعى عليه بنفي الحق الذي ادعاه عليه، قد يقول: أنا مستعد لأن أحلف يمينا بعده أنه كاذب. وقد يكون الرجل كذلك بالفعل. فما هو الحل في هذه المشكلة؟ الحل أنه ليس لصاحب الحق إلا اليمين وفقط، ليس لصاحب الحق إلا اليمين، الرجل المدعى عليه صالح فبها ونعمت، فاجر يؤسم بينه وبين الله، لكن في أحكام الدنيا لا يعمل بغير اليمين، لما صح أن رجلا حضرميا أو رجلا من كندة ادعى أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا هذا الحضرمي غصبه أرضا له وليس سمن بينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، إما أن تقيم بينة وإما أن يحلف لك. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر ولا يبالي على ما حلف، ولا يبالي على ما حلف، كما يقال في الأمثال، قالوا للحرام احلف، قال إيه؟ جلك الفرج. تمام. قال: يا رسول الله، الرجل فاجر ولا يتورع على ما حلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك يمينه، ليس لك منه إلا ذلك. واضح معي؟ فإذا حلف المدعى عليه اليمين للمدعي برئت ذمة المدعى عليه، ويحرم أن توجه له تهمة بعد ذلك، حتى ولو كنت متيقنا أنه كذلك. لك يمينه وليس لك منه إلا ذلك. لكن قد يحصل هنا إشكال يحكم به بعض الجهلة من وجهاء الناس الذين يجلسون فيما يسمونه بالجلسات العرفية وجلسات التحقيق في الخصومات بين الناس، وقد يكون في هذه المشكلة مدعي ومدعى عليه، فصاحب الدعوة يدعي والمدعى عليه ينكر، فيحلفون المدعي، يقولون له: أنت على استعداد أن تحلف أن لك عنده؟ فيحلف، ويقضون له بهذا الحق، وهذا ظلم، وإنما قطعوا له قطعة من النار. إنما الذي يطالب به المدعي هو البينة، والذي يطالب به المدعى عليه إما أن يقر أو اليمين. فلو أن المدعي قال: أنا أحلف، لا يقبل يمين حتى ولو حلف 100 مرة. ولو أن المدعى عليه قال: أنا أقيم بينة أني ما أخذت، لا تقبل منه البينة، لا تقبل منه البينة، إنما البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهذا هو اللفظ الصحيح للرواية الأخرى للحديث. أما الرواية المشهورة عند الناس: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، الحديث بهذه الصيغة لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستفيد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى أن الدعوة تكون في الدماء والأموال، تكون في الدماء والأموال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لادعى أناس، أو لادعى قوم أموال، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. فالدعوة تكون في الدماء، يعني أن يدعي عليه أنه قتل شخصا، أو جنى عليه جناية، أصابه، جرحه، كسره، فقأ عينه، أو ما كان من هذا القبيل. وتكون في الأموال أيضا، وتكون كذلك في الأعيان، كأن يدعي عينا، كأن يدعي أنه أخذ منه أرضا، بيتا، ثوبا. وتكون في المنافع، كأن يدعي أنه استأجر منه شقة أو سيارة، هذه كلها دعاوي. فالدعاوي يجوز أن تكون في الأموال وفي الدماء والأعيان والمنافع، كل هذا تجري فيه الدعاوي. واضح معي؟ فالدعاوى بابها واسع واسع. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأموال والدماء ضربا للمثال وليس حصرا لمجال الدعوة، ضربا للمثال. واضح معي؟ يعني ليس معنى قول لا ادعى رجال أموال قوم ودماءهم أن الدعاوى لا تكون إلا في الأموال والدماء، هذا خطأ، بل الصحيح أن الدعاوى بابها واسع، فتكون في الأموال، تكون في الأعراض، تكون في الدماء، تكون في الأعيان، تكون في المنافع، بل قد تكون في الأمور المعنوية أيضا، وهذا باب واسع. الفائدة الثانية أن الشريعة جاءت لحماية حقوق الناس، ولذلك وضعت الشريعة هذا القيد، ولم تجعل الأمر مفتوحا على مصراعيه أن كل من ادعى دعوة يعطى بدعواه، لا، إنما لا بد أن يقيم عليها بينة، وإلا كان ذلك سبيلا إلى التلاعب بأموال الناس وإلى فساد الدنيا وما عليها. الفائدة الثانية الثالثة أن البينة على مين؟ على المدعي، البينة على المدعي. والبينة كما قلنا إما أن تكون شهودا، إما أن يقيم شهودا يشهدون بالحق الذي ادعاه، وإما أن تكون أوراقا مكتوبة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذه بينة. وإما أن تكون قرينة، قرينة حال تؤيد دعوى صاحب الحق، كأن يبيع سيارة مثلا جديدة لم تركب بعد لرجل وقال له سأعطيك ثمنها غدا، فلما جاء يطلب حقه أعطاه المشتري 50,000 وقال له جزاك الله خيرا، فقال ما هذا؟ قال هذا قيمة السيارة، قال قيمة السيارة 100,000، فكيف تعطيني 50,000؟ قال نحن اتفقنا فيما بيننا على أن قيمة السيارة 50,000 فقط. قال ما اتفقنا على هذا، بل الذي اتفقنا عليه أن قيمتها 100,000. فأنكر المشتري ذلك، فهنا قرينة، هنا قرينة تدل على صدق قول أحدهما، وهي الواقع المعمول به. نرجع إلى أهل الاختصاص من تجارة تجار السيارات، فإن قالوا هذه السيارة وهي جديدة تشترى من المعرض جديدة ب100,000 ولا تقل عن هذا، فهذا يسميه العلماء قرينة حال يعمل بها. مثلا رجل اشترى بقرة أو جاموسة من السوق، فلما رجع وجد أولاده وهم يحلبونها أن في ضرعها 6 خليفات، يعني 6 أسداء تحلب منها، فردها في اليوم الثاني أو في السوق المقبل، وقال له أنت غششتني وأعطيتني البقرة لها 6 حلمات أو لها 5 حلمات. قال أنا ما أعطيتك البقرة لها 6 حلمات، إنما أعطيتك البقرة لها 4 حلمات فقط. ها، في واقع يعمل به ولا مفيش؟ ايه الواقع؟ ماشي، لكن لها 6 الآن. ها؟ اي، ما البقرة موجود، هو ما بدلها، البقرة هي البقرة، ما بدلها. ها؟ ها؟ ليه؟ انت فاهمين بقول ايه؟ هو المشتري يقول انا اشتريت البقرة فيها 6 حلمات، والبائع يقول انا بعتك البقرة فيها 4 حلمات. قول من الصاف دول؟ ليه؟ ايه الدليل هنا؟ ليه صوبت قول المشتري؟ ما ممكن البائع يقول لك انت بدلتها وهو ما بدلها. البائع عارف وباع ايه؟ البائع عارف وباع ايه؟ هنا ما يسميه العلماء يقولون اذا ادعى دعوى في مثل هذه الحالات فهي بين حال من اثنين، ان كان لا يحتمل القول الاخر، طبعا تدرسوا الفقه يعني وانتهينا من الكلام ده زمان، لكن طبعا ايه اللي فات مات يعني، طبعا ده يدل على علو الهمه ما شاء الله، وان الشباب باذن الله يشرفونا يعني، ربنا يبارك وجهك، امين يا رب. قالوا ان كان قوله يحتمل قول الاخر فيعمل به، وان كان لا يحتمل قوله فيرد. يعني يحتمل قول الاخر او لا يحتمل؟ هي البقره هذه يمكن في خلال يوم او اثنين يطلع لها حلمتين زياده؟ امال في خلال شهرين ثلاثه يبقى عندها كم حلمه ان شاء الله؟ 500 ولا ايه؟ هذا غير معقول اصلا، هذا غير معقول. انا اخذت منك البقره امس، اليوم وهي فيها اربع حلمات، اليوم يكون لها سته؟ ما هذا يعني؟ هذه صوره. فنقبل قول من في الصوره هذه؟ قول المشتري، ويرد قول البائع. لو عكسنا الصوره هذه وقلنا ان المشتري جاء بالبقره في يوم السوق القادم بعد 8 أيام من يوم الشراء، وعرق في بطنها ينزف دما، وقال انت اعطيتني البقره مجروحه وتنزف، يقبل قول من البائع؟ ليه؟ ليه ايه اللي وارد؟ انت ركز معايا، افهم انا بقوله الاول عشان ما تلطش في الكلام. صل على النبي. المشتري جاب البقره بعد اسبوع مجروحه بتسيل دم، بس خلاص انتهت المساله. هنشوف الوضع ايه. الجرح ده جرح ابن يوم ابن يومين، واضح معي؟ اجلس صحصح كده معي. ده كله ده بيسميه العلماء قرينة حال، قرينة حال. القسم الرابع من أقسام البينات وهو الظاهر، يعني أمر ظاهر يعمل به. مثال: لو أن رجلين أحدهما كهربائي والآخر سباك، اشتريا محلا يعملان فيه، وكل أتى بآلة صنعته، والربح بينهما على ما يتفقان عليه. يعني هما جابوا كل واحد أتى بآلة حرفته وسيعملان، والربح بينهما على ما يكون على ما يتفقان عليه. هذه الشركة من أي أنواع الشركات؟ ها؟ مضاربة على مذهب بتوع بيت القرش. نعم. من أي أنواع الشركات هذه؟ ها؟ هذه شركة أبدان، هذه شركة أبدان، واضح معي؟ ثم اختلف بعد سنة ونصف اختلف وأراد أن ينفصل، وأراد كل واحد منهم أن يأخذ آلة حرفته، فوجدنا الكهربائي يأخذ الآلة التي تصنع أسنانا أو سنونا لمواسير السباكة. ده يقبل قول ولا لا يقبل؟ لا يقبل، لأن هذه الآلة معروفة أنها آلة السباك، وهكذا ده اسمه ظاهر. لو أن رجلا اختلف مع امرأته واتفق على الطلاق فيما بينهما، واتفقوا أن تأخذ المطبخ أو أن تأخذ ما أتت به، وأن يأخذ الرجل ما أتى به ويدفع لها مبلغا من المال، فأرادت أن تأخذ المرأة ما أتت به، فقال الرجل وقاطعها: لا، هذه الملابس الحريمي، هذه الملابس ملكي أنا. يقبل قول الرجل ولا يقبل؟ لا يقبل، لأنه الرجل لا يلبس ملابس النساء. طيب لو دخل المطبخ وقال: هذه القدور والأواني والملاعق أنا الذي أتيت بها، أو هذه ملكي، يقبل؟ لا يقبل قوله، لأن ده في العرف عندنا جرى أن الذي تأتي به المرأة ولو ادعت المرأة الصالون أو غرفة النوم أو غير ذلك لا يقبل قولها، لأن العرف هو الذي جرى بذلك. فهذا يسميه العلماء ظاهر، فما يصلح للمرأة تأخذه، وما يصلح للرجل يأخذه، وما يصلح لهما يتناصفانه بينهما بالسوية. فالشاهد من هذا أن البينة على المدعي، والبينة هذه الأقسام الأربعة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أنه لو أنكر المنكر وقال أنا لا أحلف، يعني المدعي ادعى عليه، المدعي ادعى عليه وليس عند المدعي بينة، فأنكر المدعي عليه قال ما لك عندي شيء، أقم بينة وأنا أعطيك حقك، فعجز المدعي أن يقيم بينة، كيف نتصرف؟ هنطالب المدعي عليه باليمين. أبى أن يحلف ونكل، نكل يعني رجع وأبى أن يحلف، ماذا نفعل؟ أحسن، ينفذ دعوة إيه؟ المدعي. يبقى امتناع المدعي عليه من اليمين ده إقرار بالحق، ده بسميه العلماء نقول، نقول يعني رجوع عن اليمين. ولو كان صادقا، ولو كان صادقا لحلف اليمين، ولو كان صادقا لحلف اليمين. واضح معي؟ نعم. فهذا حديث أو هذا الحديث لو أعملناه في حياتنا لانضبطت معاملتنا المالية والمعاملات التي تجري بين الناس، أن كل من ادعى دعوى لابد أن يقيم عليها دليلا على صحته. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم رحمه الله. من رأى، هذا يفيد الإطلاق، يعني إذا رأى أي أحد ومنكرا نكرة فتشمل كل منكر، إذا رأى أي أحد أي منكر وجب عليه أن يغيره. لا يجوز أن يرى الإنسان فينا المنكر ولا يغيره، هذا محرم، هذا محرم. لابد أن تعلم أنه إذا رأيت منكرا يحرم عليك أن تترك هذا المنكر إلا وتغيره، لأن الله عز وجل لعن أمة بني إسرائيل بسبب أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم، فقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كان الرجل من بني إسرائيل يمر على الرجل فيراه على الذنب فيقول يا فلان اتق الله وأقصر، ثم يمر عليه بعد ذلك فيراه على الذنب فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. وهذا واقع فينا، هذا واقع فينا، ممكن تلقى أخ ملتحي بل وداعية وأغلب أصحابه مدخنون ومحششون، ويقول لك والله ربنا يهديهم وما في مانع عنده ولا حرج أبدا أبدا أن يجلس في مجلس أغلبه يدخنون أو قد يشربون ما هو أشر من هذا، ويزعم بزعمه أنه أنكر وأنه خوفهم ولكنهم لم يمتثلوا. لا، لما رأى الله ذلك من بني إسرائيل ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتنهن عن المنكر، ولا تأخذن على يد السفيه، ولا تأطرنه أي تقصرنه أي تجبرونه، ولا تأطرنه على الحق أطرا يعني تجبرونه على الحق جبرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سفينة النجاة التي أمر الله بها عباده الصالحين وأمرنا أن نركبها وألا نتخلف عنها. ويوم ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استشرت المنكرات في مجتمعاتنا، استشرت المنكرات يوم تخاذل أصحاب الحق بما معهم من الحق استأسد أهل الباطل، لأن المعاصي هكذا تنتشر، أن يفعل واحد والآخر يسكت تنتشر، وهكذا يصنع المجرمون، وهكذا يصنع المجرمون، أن يفعل واحد ويتخاذل الناس، أنكروا عليه، كل واحد يقول لك هو أنا اللي هصلح الكون، هو أنا اللي هصلح الكون، وهكذا. وقد يخرج ولد من أولادنا في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة الثانوية مثلا، وينفخ لنا صوته في الشارع ويمسك سكينا مثلا فينكف الناس، ولا يقوم أحد من سن أبيه أو من سن جده فيزجره وينهاه فيفجر، وبعد يوم أو يومين يصير مجرما والكل يخاف. ويأتي هذا الولد وهو بمفرده ويحكم على أهل بلد بأكمله أن يناموا من العصر ويناموا، ولا يستجرئ صاحب شارب ولا صاحب لحية أن يفتح له أو أن ينبس له ببنت شفة. الناس أمام هذا الولد كالفئران أو كالنساء إن شئت فقل. من الذي صنع هذا المجرم؟ نحن اللي صنعناه، هو لم يصنع نفسه، لأن المعصية هكذا تنتشر، هكذا تنتشر. وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أن الله عز وجل حرم على بني إسرائيل صيد السمك يوم السبت، في قصة أصحاب السبت حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على بني إسرائيل صيد السمك يوم السبت، وكانت الأسماك لا تأتي إلا يوم السبت، يعني اختبارا لهم وابتلاء، كما قال ربنا جل وعلا في الآية: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، يعني في باقي أيام الأسبوع لا تأتي. وعلى عادة اليهود في عدم الصبر على أوامر الله ورسله صبروا قليلا على هذا الحال، لكنهم اشتاقوا إلى أكل الأسماك، فخرج مجرم من مجرميهم يوم السبت وأمسك حوتا كبيرا وربطه بحبل ودق له وتد على الشاطئ، فذهبت الأسماك وبقي الحوت على الشاطئ مربوطا. فلما كان يوم الأحد جاء فأخذه، وانطلق به خفية إلى بيته فشواه، فخرجت رائحة الشواء إلى الناس، فانطلق له المجرمون من أمثاله: كيف صنعت؟ فأخبره، فبدأت المعصية تنتشر. فلما استشرى الأمر فيهم قام الصالحون فأنكروا عليهم وخوفوهم بالله وحذروهم عذاب الله وعقابه، فلم يلتفتوا ولم يعظموا أدلة الشريعة واحتالوا، كما هو الحال الآن. الرجل تذكر له الآية، تذكر له الحديث، يروه منك كما يروه الثعلب، ويقول: ولكن الآية تحتمل، ولكن في الحديث كلام، ولكن لأهل العلم مقال، ولكن ولكن، إلى آخر هذا الضلال والعياذ بالله. فلما أصر المجرمون على إجرامهم ما كان من الصالحين إلا أن قسموا المدينة نصفين، وبنوا بينهم وبينهم جدارا، وجعلوا لهم بابا خاصا بهم يخرجون منه، وظلوا على هذا زمنا، كل في حاله في قسم خاص به. فخرج المؤمنون يوما على عادتهم وانتظروا أن يخرج هؤلاء فلم يخرجوا، وقد استشرى فيهم المنكر غايته وبلغ الفساد ذروته، فلم يخرج منهم أحد. فتصوروا عليهم سور المدينة ونظروهم فوجدوهم قردة وخنازير ينزو بعضهم على بعض، ينزو بعضهم على بعض بسبب هذه المعصية، مسخهم الله قردة وخنازير بسبب أنهم فعلوا المعاصي ولم يأتمروا فيما بينهم بالمعروف، ولم يتناهوا عن المنكر، ولم يسمعوا صوت الآمرين والناهين عن المنكر. فأمرك بالمعروف له فائدة مضاعفة، أنك تؤجر أولا ثم تقضي على المنكر، أو يستقزي به المخالف، ونهيك أو تركك النهي عن المنكر له خطورة مضاعفة، أنك استخزيت بالحق فأسمت وعصيت، واستأسد صاحب الفجور بفجوره، كما قال السلف: لا تقوم بدعة إلا في مقابل موت سنة، لا تظهر بدعة إلا ماتت في مقابلها سنة. فانظر كم من البدعة في مجتمعنا لترى كم من السنن أمتناها، انظر كم من المخالفات في مجتمعاتنا لتنظر كم من سنن الله ورسوله قتلناها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل أو سفينة النجاة. لذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم يرى منكرا أن يغيره، لكن جعل لهذا الإنكار مراتب، فقال: من رأى منكم منكرا، وقبل أن يتعرض المراتب قال: من رأى منكم منكرا. والسؤال: كيف عرفنا أنه منكر؟ وكيف نحكم على الفعل أنه منكر؟ قد يقول قائل مثلا: نحكم عليه أنه منكر من خلال عرف الناس، ولكن الواقع أن العرف متغير ومتقلب، فما يراه الناس اليوم حسنا قد يرونه غدا قبيحا، وهذا واقع. يعني قبل 60 أو 80 سنة كان من العار أن تخرج امرأة مكشوفة الوجه، كان عارا، وقد يكون زوجها زانيا فاجرا، وقد تكون هي أيضا فاجرة، لكن عار أن تخرج كاشفة الوجه. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن ستر وجه المرأة فريضة، وخروج المرأة سافرة أمر مستهجن عند المجتمع آنذاك، ولو سألت أمك أو جدتك قد تخبرك بهذا. انقلب هذا العرف وصار الشاذ المستهجر عند الناس أن تخرج المرأة مستورة. فالعرف متقلب، العرف متقلب، فلا نستطيع من خلال العرف أن نحكم أهذا منكر أو هذا معروف. إذن فكيف نحكم أن هذا منكر أو أن هذا معروف؟ الجواب أن مرد ذلك إلى الشرع، أن مرد ذلك إلى الشرع، فما حكم الله أنه من المعروف فهو من المعروف حتى ولو عده الناس منكرا، حتى ولو عده الناس منكرا، كما قال تعالى في قصة تبني النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، لما أمر الله نبيه أن يتزوج زينب بعد أن طلقها زيد، واستسر النبي بالأمر فلم يفصح به لأحد، فعاتبه ربه بقوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. ليه كان يخشى الناس؟ لأن العرف إن ده شيء منكر ولا معروف؟ منكر. لكن هل هذا منكر أم معروف؟ معروف. فالعرف لا دخل له في هذه القصة، فما اعتبره الشرع معروفا فهو المعروف حتى ولو استهجنه الناس وعدوه منكرا، والمنكر هو ما أنكره الشرع حتى ولو عده الناس معروفا. التحي، يسخرون مني، ارتد النقاب، يسخرون مني، لأن العرف يستهجن هذا، يستهجن هذا الصنيع. فالعرف هو الذي يرمى والذي يقدم هو الشرع، وهذا هو المقياس الذي نعرف به العرف والمنكر، وهو أن نحكم أنه معروف أو أنه منكر بناء على الشرع. لكن يبقى سؤال: كيف أعرف أن كل جزئية من أفراد الجزئيات أنها من المعروف أو أنها من المنكر؟ الجواب أن تطلب العلم. نرجع لما بدأناه سابقا، أن تطلب العلم عار بك وعار عليك أن تكون صاحب لحية من 20 سنة ويسألك رجل في الشارع عن فرائض الوضوء فلا تجيب. عار عليك أن تكون ملتزما من 20 سنة ويقول لك سائل: ائتني بأدلة وجوب الاستنجاء. أنت بتستنج؟ أنا لا أقول لك مراتب القدر ولا الأسماء والصفات ولا أقول هذا. أنت تدخل الخلاء فتستنجي، هل على الاستنجاء أدلة؟ إذا غابت عليك أدلة الاستنجاء فعلى الدنيا السلام. وهكذا يبقى من نخرج أن نطلب العلم، نطلب العلم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر إلا إذا كان عنده علم. أنت ترى رجلا مثلا يفعل فعلا معينا تنهاه، السؤال: لما تنهاه عن هذا الفعل؟ لأن هذا منكر. ما دليلك على أنه منكر؟ بل لابد من الرجوع مرة ثانية إلى حلق العلم ومجالس الذكر مرة أخرى لنسل الركب في مجالس العلم، ونعرف المعروف بأدلته والمنكر بأدلته، حتى إذا أنكر الواحد منا أو رأى المعروف أيده أو رأى المنكر أنكره بأدلة الشريعة، يبقى لابد من طلب العلم، لابد من طلب العلم، لأنك لن تصل إلى معرفة مقياس المعروف والمنكر إلا بأدلة الشريعة قرآن وسنة. وإذا أمر الإنسان أو نهى بجهل، بالفهلوة كما يفعل كثير من الناس، فهذا أضر شيء على دينه وعليه في الآخرة، لأن الله عز وجل: ما عبد بشيء أضر أو أقبح من الجهل. أن يعبد الله عز وجل بالجهل، هذا أقبح ما يمكن أن يعبد به الرب تبارك وتعالى. إذن من رأى منكم منكرا، من الذي عرفني أنه منكر؟ تحصيل العلم وطلب العلم. فإذا عرفت أن هذا معروف آمر به، وأن هذا منكر أنهى عنه. إذا لابد من طلب العلم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: فليغيره بيده. والذين يغيرون المنكر باليد قسمان من الناس. القسم الأول الرجل في بيته، أو السيد في عبيده. القسم الثاني رجال الحسبة، رجال الحسبة. ورجال الحسبة هم هيئة يعينها ولي الأمر، يعني رئيس الدولة، تقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل مكان يدار فيه شر فساد يغلق، أو يعطى صاحبه إنذار أول وإنذار ثاني ثم يغلق إن لم ينتهي. يبقى تعين الدولة رجالا يدورون على محلات البقالة، أي محل يبيع معسل، دخان، أي صورة محرمة من صور البيعات، يحذر. وتنزل نشرات دورية بأنواع التجارات المحرمة وتوزع على أصحاب المحلات، ولا يستخرج ترخيص لمحل تجاري أو شركة تجارية إلا إذا أعطي من ضمن الأوراق الرسمية لائحة بما يجوز في هذه الشركة من التجارات وما لا يجوز، بحيث يكون صاحب العمل على بينة من أمره. فهؤلاء اسمهم رجال الحزب، وهم يسمون في المملكة العربية السعودية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء الموكلون المعينون من قبل الحاكم، من قبل الإمام، لهم أن يأمروا وأن ينهوا وأن يقضوا على الفساد الموجود. أما رجل من عرض الناس يرى منكرا في الشارع، هل يجوز له أن يغير باليد؟ لا، لا يجوز. الذي يملك التغيير باليد هذان الصنفان بس فقط: الرجل في بيته أو السيد في عبيده، ورجال الحسبة فقط. إذا التغيير باليد ليس لكل أحد، كما كان يفعله جماعات الضلال من الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الإسلامي وهؤلاء الذين أخذوا أمثال هذه الأحاديث وأعملوها في الواقع بجهلهم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقال لك إن الضرية الأولى في الإيمان بدليل إيه؟ الحديث، وذلك أضعف الإيمان. وفي الرواية الأخرى الحديث قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقالوا: لما نأخذ بالأقل وذلك أضعف الإيمان؟ نأخذ بالأعلى ونغير باليد. ويجيب له خرزانة، واخد بالك، ومشي في الشارع، لقى واحد لابس بنطلون ينزلوا عليه، لقى واحد لابس جيبة ينزلوا عليه، لقى واحد فتح محل بيع معسل للدخان يكسره له، واحد فتح محلات أشرطة فيديو يولعوا فيه، وهكذا. وحصل من الفساد من جراء هؤلاء الجهلة ما لا يعلمه إلا الله. وأغلق الوجه القبلي وهو نصف الدولة، أغلق وغيبت عنه الدعوة الحقة إلى الله 30 سنة أو أكثر بسبب حماقات هؤلاء الجهلة. لأن النبي قال: ما يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أرفق بالناس. إذا في المنكرات المنتشرة في الشارع الآن لا نملك إلا الإنكار باللسان، إلا الإنكار باللسان. أما الإنكار باليد فهذا لرجال الحسبة المعينين من قبل الدولة، أو للرجل في بيته، أو للسيد في عبيده. فإذا استطعت أن تغير باليد لأنك من أهل ذلك فالحمد لله، وهذا أفضل مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن لم يستطع، يعني من لم يستطع أن ينكر باليد، فلينتقل إلى المرحلة الثانية وهو الإنكار باللسان. والإنكار باللسان ده له صور كثيرة الآن: إما أن تتكلم كما نتكلم، أو تخطو على المنابر، أو تنشر أسطوانات أو أشرطة، أو إن كنت من أهل الكتابة يكتب في جريدة، مجلة رسمية أو جريدة رسمية، تكلم في قناة، اكتب الكتب التي تبين المنكرات الموجودة في المجتمعات وتوزع الى غير هذا. هذا كله من الانكار باللسان، يدخل في الانكار باللسان، واضح معي؟ فليغيره باللسان، وهذا هو المرتبة الثانية. والتغيير باللسان ينبغي فيه امران. الامر الاول ان تأمر بالمعروف، ان تأمر بالمعروف وان تفعله. الامر الثاني هذا في المعروف. الجهة الثانية في المنكر يجب عليك فيه امران ايضا، ان تنهى عنه وان تتركه. وهناك امر عام ينتظم هاتين الجهتين، وهو ان يكون امرك بالمعروف ونهي ان يكون امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. ان في ناس كده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان منكم منفرين، هو صاحب حق، نعم عنده حق، نعم لا ننكر، لكنه يعرضه بصوره فجه يستثير حفيظه المستمع او يدفع المستمع على عدم القبول، او يحمل المستمع على عدم القبول ويحمله على الرفض. واخد بالك؟ شوف واحد مثلا بيعمل اي مخالفه، يقول لي يا اخي انت هتفضل ما تفهمش لحد انت، واحنا نعلمه زوج لحد، احنا خلاص ملين بقالنا 40 سنه نكلمه، هو احنا لو بنكلمه حياتك تفهم؟ الكلام ده ما ينفعش طبعا، هذا سوء ادب، هذا سوء ادب. لابد ان ترفق وان تكون لطيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لاشج عبد القيس: ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء، الحلم والاناء. واخد بالك؟ وقال: ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ولا ينزع من شيء الا شانه. وقال: ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق، اي من الاجر والمثوبه، ما لا يعطي على العنف. اوعى تفكر انك لما تكون عنيفا ان اجرك عند الله اعلى، لا، انت تقصف بنفسك عند الله. وانما متى تؤجر؟ اذا كنت رفيقا بالناس، ارفق بالناس، اعرض الأذلة بادب، بحسن خلق، بسماحه نفس، حتى ياثر المستمع حسن خلقك فيندفع للعمل. كما كان الرجل ياتي للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول له: اشهد ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. نحتاج الى هذا، نحتاج الى هذا. وانا اذكر بهذه المناسبه قصه حكاها بعض اهل العلم. يقول: ابكاني منظر احد الشباب، رايته مره في مسجد ونحن نصلي العصر، وقام احد الاخوه امام الناس وحمد الله واثنى عليه وكلمهم ثلاث اربع دقائق، وكان يتكلم بمنتهى الرفق والادب. فقام اليه جاهل من الناس وجاهل عليه جدا وشتمه وسبه حتى انه امسكه وضربه على وجهه امام الناس. ويقول الشيخ هذا والاخ يدير وجهه يمينا مره وشمالا مره ويبتسم في وجه هذا الجاهل ويقول: والله اني احبك في الله وارجو لك من الخير ما ارجوه لنفسي. هذا المفترض، هذا المفترض ان نكون عليه. اما ان نكون كما حذر النبي: ان منكم منفرين، لا، شدتك تنفر الناس عن دعوتك. ولذلك استوقف بعض الناس يوما هارون الرشيد وهو يطوف بالكعبة ولببه بثوبه، يعني امسكه بثوبه، وقال: يا امير المؤمنين ساعظك واغلظ عليك في الموعظة. يعني انا افكر بقى اني خايف، لا لا لا بهمنا ولا بتاع، احنا طيار عالي، لا بهمنا رئيس ولا بهمنا خليفة ولا بهمنا ابو خليفة ولا الكلام ده كله. سأعظك وأغلظ عليك في الموعظة. فقال له هارون: لن أقبل منك. بهدوء كده، واحد زاد واحد زاد. فقال: ولما؟ قال: لأن الله قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا الذي نؤمر به بالكلام باللسان فلا نصك الناس بالحق الذي معنا صكا حتى ينفروا. ما ينبغي هذا؟ ينبغي أن نعرض الحق على الناس عرضا رفيقا، هذا أولا. ثانيا في مسألة عرض الحق ينبغي ألا نكسر على الناس فيملوا من عرض الحق، لأن كسر تكرار الحق ولو كان حقا خالصا مما يمل الناس، لما ثبت في الصحيحين في قصة موسى والخضر أن موسى، والحديث في الصحيحين حديث ابن عباس، قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظ الناس حتى رقت القلوب وظرفت العيون ولا انصرف، وفي الرواية الأخرى حتى إذا خشع الناس ولا. يقول ابن حجر وهذا من أدب الخطيب أنه ينبغي أن يكون خطيبا فطنا وهو يرى الناس بين يديه، فإذا رآهم خشعوا وبكوا وتأثروا من كلامه ينبغي ألا يكسر عليه، خلاص ما دام تأثروا اتركهم وهم في شوق لسماعك مرة أخرى. في بعض الخطباء لا، لما يلاقي الجماعة سخن وصابه يسخن فوق وصوته صب بعد ذلك. أنا أعرف خطباء شكى لي منهم الناس وقالوا أنا أعتقد أن الجمعة كانت باطلة، هو فوق المنبر يصرخ والناس يصرخون أمامه، وقال أنا أقطع أن الجمعة باطلة ممن شاهد مثل هذا. هذا ليس من الدين أبدا، بمجرد أن يتأثر الناس اتركهم، هذا منهج الأنبياء حتى إذا خشع الناس ولا خلاص عرفت الناس تأثروا ما تلكش بك، وفر كلامك انتهي. واضح معي؟ ده المفترض، لأن تكرار الكلام إيه المنتظر؟ كما قال الأهل الفضلي الحق وسط بين طرفين. هو قبل أن تتكلم كان عنده قسوة قلب، لما سمع حصلت رقة القلب، إيه اللي يحصل بعد كده؟ هيحصل من كثرة تكرار آيات الوعيد والنار هذا كله نوع من تبلد المشاعر، خلاص احنا بكينا وشبعنا بكاء، هيحصل نوع من تبلد المشاعر. يبقى انت جئت بنتيجة عكس ما تريد، يبقى لا تمل الناس، لا تمل الناس. وهذا ما قاله عطاء بن ابي رباح او عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك لما كان في سياق الموت وجلس بجواره احد اصحابه فقال له قل لا اله الا الله، كان عبد الله بن المبارك في سكرات الموت، فقال لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص. وصاحبنا شغال قل لا اله الا الله، ما قال يا ابني خلاص. فقال له عبد الله بن المبارك اذا قلت مره وهو بموت، شوف السلف، وهذا بركة من عاش على العلم الشرعي، يظل يدعو وهو يموت. قال يا هذا إذا قلت مرة فأنا على ذلك، ما لم أتكلم، ما دام أنا ما تكلمتش بعد لا إله إلا الله بكلام ثاني خلاص هو ده الكلام، إيه الداعي بقى لكتر لك هذا؟ ما دمت قلت مرة فأنا على ذلك، ما لم أتكلم. أما إن احنا نكسر على الناس هذا لا يجوز. يبقى أمران لابد أن تحتاط منهما أو تحذر منهما، إملال الناس بكثرة الكلام أو الشدة عليه، سن أحيانا إخوة يبلغوه عن بعض الناس كده كلام عجيب، واحد مرة بيحكي لي عن أحد الخطباء تكلم في مسألة، فيها خلاف بين أهل العلم يعني، فبقول له بعد ما نزل من على المنبر يعني طلع له اخ من الناس بقول له ايه دليل حضرتك في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قال له اجماع العلماء. الاجماع ده معروف عن طلاب العلم اللي هو اجماع المنعقد اللي حكاه ابن المنذر، حكاه الامام احمد، حكاه ابن عبد البر، الاجماعات اللي معروفه في كتب الفقه كما هي معروفه عند طلاب العلم. فقام قال له فلان وفلان وجاب له ايه اسمين ثلاثه كده من الاسماء اللي هي الموجوده المعاصره يعني. فقال له يا فضيلة الشيخ انا بقول لك اني احكي لي اجماع العلماء تقول لي قال ابن المنذر، قال ابن عبد البر، قال الامام احمد، قال فلان، احكي لي اجماع من الذين حكوا الاجماعات في الامه واجماعاتهم مقبوله. قال له هو انت مش مقتنع بفلان ده؟ اللي ما يقولش ان فلان ده عالم يبقى ملوش غير ضرب الجزم. ده ايه ده؟ ده ايه ده يعني؟ ده امر معروف هذا؟ من قال هذا؟ وبعدين واحد يطلع يامر بالمعروف والنهي عن المنكر بزعمه يعني، يقوم يقول لك ايه؟ الضرب، يكتب كتاب بقى حضرته، ايه؟ هيكتب بقى هيجيب الديب من ديله حضرته، وهيكتب بقى والف عن ايه للناس؟ الضرب بالنعال لمن انكر فتنه المسيح الدجال. يعني هي ضيف وشك، الدنيا ما عدتش تقدر ضرب النعال. يا اخي ده حتى في الفلاحين بيقولوا المرافز ايه؟ ساعة. يا اخي اختار لفظ حتى ايه ده يعني؟ ده يطلع ايه ده؟ ما هذا؟ او بحر الدم، مش عارف لما ورد مش عارف فلان من الزم الى اخر هذا. ينبغي الانسان كده يكون عنده رفق. وانا اذكر بهذه المناسبه قصه اللي حصلت اظن مع شعبه او احد ائمه الحديث، لعلي اذكر اسمه اظن، او يحيى بن معين. هي حصلت مع يحيى بن معين واحمد بن حنبل مع احد الائمه اظن شعبه، شك مني انا، انهم يحيى بن معين واحمد بن حنبل كان ممن يقربهم هذا الامام، وكان اذا جلس للتحديث جلس على طاولة كده وأجلس واحدا عن يمينه والآخر عن شمال، يعني من شدة تعظيمه لهما مع أنهم من طبقة تلاميذ. فصنع له يحيى وكان جريئا بخلاف الإمام أحمد، عمل له كمين كده في الكلام عشان يختبر، عشان يحطه في الجرح والتعديل هو ثقة ولا غير ثقة. فكتب له كده، عمل له إيه حركة كده في حديث معين، لخبط له إسناده مع المتن كده وأعطاه له. فلما نظر في الورقة كده برد، وبعد ما نظر فيها هز رأسه والتفت إلى الإمام أحمد وقال أما هذا، وكان معهم الطلبة دول واحد ثالث، فقال أما هذا فلا يعرف مثل هذا على الثالث هذا، وأما هذا وأشار إلى الإمام أحمد فحيي أن يفعل هذا، يعني يستحي ان يفعل هذا، وما ارى هذا الا من صنيع هذا، وجه رفسه بالرجل وجعه مع الكرسي، واخد بالك؟ فيعني ارفق بالناس حتى ايه يصل امرك اليه. فليغيره بلسانه، فان لم يستطع يبقى المرتبه الاولى يعذر فيها العبد اذا عجز، المرتبه الثانيه يعذر فيها العبد اذا عجز عنها، المرتبه الثالثه لا يعذر فيها احد. فبقلبه، لأن القلب ده لا سلطان لأحد عليه إلا الله. لما تشوف واحد مدخن أظن مش صعب أنك تنكر الكلام ده بقلبك. لما تشوف واحد مثلا بعكس واحدة ليس صعبا أن تنكر هذا بقلبك. ولذلك نفى رسول الله كمال الإيمان عمن لم ينكر بقلبه، قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إذا لم ينكر الإنسان بقلبه فليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان تحركه إلى ربي تبارك وتعالى. نستفيد من هذا الحديث فوائد سريعة. فإذا الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع الأمة إذا رأوا المنكر أن يغيروه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة المجتمع المسلم بأكمله، كل في مكانه. وهو تفكر أن الذين يأمرون بالمعروف اللي هم أصحاب اللحى الأزهرية أو أصحاب الغطرة أو الذين يخطبون، لا، كل واحد في مكانه، الخطيب على المنبر والمتكلم والمتحدث وطالب العلم والتاجر في الدكان وصاحب البقالة والفلاح في الأرض، كل واحد يأمر في مكانه، كل واحد يأمر في محيطه الذي هو فيه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه وظيفة المجتمع المسلم حتى لا يضرب الله قلوب بعضنا ببعض. الفائدة الثانية أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى نعلم أنه منكر، ومرد ذلك إلى الشرع وليس إلى العرف. الفائدة الثالثة أن المنكر يشترط فيه أن يكون منكرا لدى جميع العلماء، هذا طبعا على خلاف المسألة هذه. فإن كان الأمر من الأمور الخلافية وكل من الطرفين عنده أدلة فلا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف، هذا إذا كان الخلاف معتبر، لأن الخلاف نوعان، خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. تمام؟ الخلاف السائغ هو ما لم يخالف نصا ولا دليلا شرعيا يعني، أما الخلاف الغير سائغ هو الذي يخالف الأدلة الشرعية. فإذا كان الخلاف سائغا فلا ينبغي الإنكار. الفائدة الرابعة أن الوجوب مشروط بالاستطاعة ولا حرج في الدين. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان الخامسة أن الإنسان قد يعذر في المرحلتين الأوليين، أما الثالثة فلا عذر فيها وهي التغيير بالقلب. الفائدة الثالثة أن للقلب عملا، وهذا من أعمال القلب، فليغيره إيه؟ فبقلبه. فلا إيه العمل، القلب له قول وعمل. تمام؟ وقول القلب هو عقيدته، قول القلب هو عقيدته، وعمله حركته بنية خوفا ورجاء. الفائدة السابعة أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه المراتب من الإيمان، فاشترط فيها فليغيره، اشترط النية. تمام؟ الفائدة الأخرى وجوب التناصح بين أفراد المجتمع المسلم، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سفينة النجاة إذا أردنا النجاة. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا الحديث رواه مسلم، وهو حديث ينتظم الإسلام أو ينتظم القسم أو القسمين الأخيرين من الإسلام كلهما، وهم العبادة والمعاملة، وهو يختص أكثر بباب المعاملات. بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمراضا من أمراض المجتمع، وحذر منها وحذرنا أن نتصف بهذه الأخلاق أو أن تكون هذه الأمراض في قلوبنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. نهي عن الحسد، يعني لا يجوز للإنسان أن يحسد أو أن يحسد أخاه على فضل أعطاه الله عز وجل إياه. والحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الناس، هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الناس، سواء تمنى حصولها لنفسه أو لم يتمنى، المهم أن تزول النعمة عن الناس وكفى. بعض الحساد يتمنى أن تزول النعمة عن الناس وتنتقل إليه، وبعضهم يتمنى أن تزول عن فلان وكفى حتى وإن لم تنتقل عليه أو إليه. ولا تناجشوا، نهي عن النجش. والنجش لغة هو الاستثارة، أن يثير الشيء، يقال نجش الطائر، يعني أثاره من مكانه حتى يصيده. والنجش في الشرع هو أن يزيد إنسان في السلعة ليس لغرض الشراء، وإنما ليغر بها الناس ويضرهم. وهذه الصورة موجودة في المجتمع في صورة ما يسميه أو ما نسميه البيع بالمزاد العلني. تجد صاحب المزاد اتفق مع مجموعة من السراق اللصوص المجرمين ويندسون في الناس، يقفون مع الجمهور ويزايدون السلعة، يقول فلان علي بمئة، ويقول آخر علي بمئة وخمس، وثالث علي بمئة وعشر، ويقف الناس فلا يزايدون، فيأتي هذا ويقول علي بمئة وخمسين، فلما يرفع هذا المبلغ دفعة واحدة يظن بعض من لا خبرة عنده في البيع والشراء أنها تساوي أكثر، فيقول علي مثلا بمئة وستين أو علي بمئة وسبعين أو بمئتين فيلبسونها له. هذا اسم النجش. وقال الإمام البخاري: الناجش آكل ربا خائن. الناجش آكل ربا خائن، والمكر والخديعة في النار. وهذه صورة من صور المعاملات في البيع، يفعل هذا يعني يزايد في قيمة السلعة وهو لا يريد الشراء أصلا، إما ليضر المشتري أو لينفع البائع أو لتحصيل الغرضين معا، وهذا محرم. ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا، واضح؟ لا يبغض بعضكم بعضا، يعني لا يجوز أن يكره المسلم مسلما هكذا بالمباشرة، ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يكون سببا لبغض المسلم. لا يجوز له أن يفتح مسائل خلافية عقيمة لا نجني من ورائها إلا البغضاء والكراهية. لكن لو كانت الأمور يمكن أن تمشي بدون هذا، فالأفضل أن نحافظ على ما بيننا من الأخوة، لأن الأخوة هي أفضل ما يتقرب به العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. يعني لا يدخر الإنسان في ميزان حسناته في ساحة العرض على الله يوم القيامة أعظم من أن يحب أخاه في الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان، يعني أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالأخوة عبادة، والتحاب في الله عبادة، والبغض إذا لم يكن في الله فهو عبادة للشيطان والهوى. لكن إذا كان البغض له موجب شرعي فلا حرج، يعني أن تبغض إنسانا لما فيه من الفجور، لما فيه من المعاصي، فهذا جائز. لكن لا بد أن تنتبه إلى مسألة مهمة في مسألة البغض والحب، وهي أن الشخص لا يبغض ولا يحب لذاته، إنما يبغض ويحب على حسب ما فيه من الطاعة والمعصية. يبقى نحن نحب فلانا لما فيه من طاعة الله والأخلاق الفاضلة، ونبغض فلانا لأجل ما فيه من المعصية والفجور. أما أن تحب إنسانا لذاته هكذا مجردا بصرف النظر أهو على طاعة أو على غير طاعة، فهذا لا يؤجر فيه العبد، وهذا لا يسمى حب عبادة، أي حب طاعة يعني. فحب الطاعة هو الذي يدور مع الطاعة والمعصية، فتحب الشخص لما فيه من طاعة الله، وتبغض الشخص لما فيه من المعصية. أما أن يتوجه ذلك إلى نفس الشخص فلا، لا يجوز، خاصة في باب البغض. فأنت تدور مع طاعة العبد ومعصيته، فنحن نحب من فلان الطاعة ونبغض منه المعصية، فإذا أطاع الله أحببناه، وإن عصى أبغضناه، فإذا راجع إلى الطاعة أحببناه، وإذا راجع إلى المعصية كرهناه، ولسنا بمتقلبين إذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المؤمن يتقلب بسبب الحب والبغض في اليوم 40 مرة. يقول إن المؤمن يتقلب في اليوم الواحد 40 مرة، أي في محبة الشخص، تمام؟ يراه على المعصية يحب هذا منه، على الطاعة يحب هذا منه، يراه بعدها على المعصية فيبغض هذا منه، ثم يراه على الطاعة فيحب هذا منه، 40 مرة في اليوم الواحد، على حسب الطاعة والمعصية. وهذا ليس تقلبا، بل هذا هو الإيمان، إن المؤمن يتقلب في اليوم 40 مرة، وإن المنافق على وجه واحد، أو قال كالأرزة، يعني كشجر الأرز الشديد هذا، تكفأه الريح مرة واحدة فتكسره. يقول لك أنا بحب الشخص للذات بس، ممكن يكون فاجر، ممكن يكون كافر، ممكن يكون أقرب الناس إلى الله طاعة، ملوش علاقة بالقصاد، هو بيحب الشخص لأنه ظله خفيف ودمه خفيف وإلى غير هذا، لا. إنما الحب والبغض إنما يدور مع الطاعة والمعصية، وليس هذا تقلبا. لذلك قال النبي ولا تبغضوا تحتمل معنيين، المعنى الأول يعني ولا يبغض بعضكم بعضا، أي لشخصه. المعنى الثاني ألا يتعاطى أحدكم ما يكون سببا في بغض الناس، يعني لا تتعاطى الوسائل التي تكون سببا في بغضك للناس أو في بغض الناس لك، يعني لا تفعل ما يكون سببا في نفرة الناس وبغضهم لك. ولا تدابروا إما أن تكون مأخوذة من الدور اللي هو الظهر، يعني ولا يولي بعضكم ظهره لأخيه كراهية وبغضة، زي ما الناس بتعمل كده النهاردة، يبقى قاعد كويس خالص ساعة ما يشوف فلان ينبر وشه ناحية تاني عشان ايه، يعمل انه مش شايفه، يعني هذا محرم. يقول لك اصل انا يعني بينه وبينه شوية، هذا لا يجوز هذا، وهذا من المحرمات التي نهانا عنها الله ورسوله، يعني لا تعطيه ظهرك بحجة أن بينك وبينه شر، فلا تدابر، يعني لا توليه دبرك، يعني لما تشوف حد قادم ولو كان بينك وبينه شر فتقلب وجهك في الناحية الأخرى او تقلب اليه ظهرك او تنصرف من المكان او تراه قادم في الطريق فتدخل في طريق اخر، كل هذا محرم لا يجوز، كل هذا محرم لا يجوز. وللاسف هذا موجود حتى بين شباب الصحوة، يقع بين الاخوة من المشاكل ما لو راى اخاه قادم في الشارع يدخل من شارع اخر حتى لا يقابله، وقد يقابله في الشارع الاخر واحد فاسق فاجر زاني، او قد يكون كافرا يهوديا او نصرانيا ممكن يغضب الحضن ويضحك ويجلس ينكت معاه وخلاص يقول لك اصل انسان انسان ظله خفيف. فيقع الحسد بين من هو على منهجه وعلى طاعه ويهش في وجه العصاة والفجار. بل من الناس من ازداد في هذا شرا ويجعل حبه على حسب كرم الانسان بصرف النظر عن طاعته. يذهب للانسان مثلا شيخ يطلب منه مثلا قرض، يقول والله انا عندي ضائقه وزوجتي بتموت او الولد بيموت ومحتاج 1000 جنيه، هو عارف ان الشيخ ده ربنا موسع عليه وعنده ملايين، قال له ما عنديش امكانيه اسلفك، يطلع من عنده يقول لك بقى شوف الشيخ هذا المشايخ عنده او طلع نادله واخد بالك، ويروح لواحد تاني هو عارف انه فاجر، عارف انه انسان فيه من الشر ما لا يحسد عليه، يقول له 1000 يدروا 20، يقول له هي ده الرجاله اللي بلاش، مش ده اللي بيحصل، هو هذا اللي يحصل. فيجعل حبه وبغضه يدور مع كرش مع بطنه، من يحسن اليه احبه ومن يبغضه او من يقطع احسانه اليه يبغضه بصرف النظر عن المحبه بصرف النظر عن الطاعه. لا، انت مامور بعكس هذه الصوره، الشيخ الذي منعك مامور بحبه شرعا وتاثم لو كرهته، وهذا الذي اعطاك انت مامور ببغضه شرعا وتاثم لو احببته، وهكذا. لابد ان تضبط هذه المسائل عندك، لابد ان تنضبط مسائل المحبه عندك، لانك ستسال يوم القيامه عمن احببت وعمن ابغضت، لما احببت هذا ولما ابغضت ذاك، ستسأل عن هذا. لذلك قال النبي إن أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فأنت ستسأل عن هذا، ما هو الدافع لحبه وذاك ما هو الدافع لبغضه، لابد أن تنتبه وأن تحتاط لنفسك ولا تدبر، إما أن تكون من قلب الوجه إلى الجهة الأخرى أو من تولية الظهر أو أن تأخذ في طريق إذا رأيته قادما في نفس الطريق، وهو ما يحصل من الحركات الصبيانية التي يفعلها الناس اليوم، أو يكون التدابر المقصود به معنى آخر التدابر في الرأي، يعني أن يختار أخوك رأيا فتتعمد اختيار رأي مخالف لرأيه لأجل أن تتنافر القلوب وكفى، هذا لا يجوز. إذا ظهر الحق معه انصع له واتبعه، ولا تحدث أقوالا تكون سببا للفرقة، يعني لا تتدابر في الرأي بأن تتبنى آراء مخالفة للأدلة لما عليه الجماعة حتى تتعاطى موجبا للبغض والكراهية، كل هذا لا يجوز. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذه أيضا صورة محرمة لأنها في المعاملات تكون سببا للفساد بين الناس، لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا من صور البيوع المحرمة الباطلة. يعني لا يبع بعضكم على بيع بعض، محمد اشترى مثلا سيارة من احمد ب50,000، فيأتي ابراهيم طرف ثالث ويذهب للمشتري ويقول له بكم اشتريت هذه، فيقول ب50,000، يقول له ضحك عليك ردها له وأنا آتيك بمثلها ب45 أو آتيك بأفضل منها ب50. فهمت صوت البيع؟ يبقى أن يشتري محمد بن أحمد فيأتي إبراهيم طرف ثالث فيذهب للمشتري يقول له رد له البيع وأنا أبيع لك مثلها بأقل من الثمن أو أعلى منها بنفس الثمن، هذا محرم. وأيضا يحرم الشراء على شراء المسلم، أن يشتري محمد من أحمد فيأتي إبراهيم ويذهب للبائع مش للمشتري يذهب للبائع ويقول له بكم بعت؟ يقول ب50. يقول رد في البيع وأنا أشتريها منك ب51. تمام؟ هذا محرم وهذا محرم، لأنه من أسباب العداوة بين الناس. بعد ما تاخد السيارة تفاجأ إن صاحب السيارة عايز يربح في البيع. ليه يا عم حاج؟ يقول لك والله أصلا أنا يعني كده إيه بدا لي إني ألا أبيع يعني. وبعد ما تربح في البيع وتحسن إليه من باب قول النبي وإذا استقالك فأقله وتقيله البيع، تفاجأ إنه بيديها له فلان. طيب أنا كنت اشتريتها. يقول لك أصل فلان كان عايزها ب50 و500 مثلا. فيكون هذا سببا للقطيعة بين أبناء المجتمع الواحد. لما أعرف إن أنا اشتريت سلعة واشتريتها، وأعرف إن أنت ذهبت لفلان وحرضته على أن يرجع، هذا يؤدي إلى القطيعة. لذلك نهى عنه رسول الله. وأنت ترى رسول الله ينهى عن كل أسباب العداوات بين الناس، كما في هذا الحديث: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تذابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فإذا نفينا هذه الأخلاق الفاسدة الفاجرة تآلفت القلوب وتقاربت الأبدان وشعرنا بدفء الإيمان، وكنا كما قال رسول الله: وكونوا عباد الله إخوانا. أي كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لنا، وباختصار شديد، إن هذه الأخلاق إذا وجدت في مجتمع مزقت نسيجه الداخلي فجعلتهم متنافرين متناحرين، لا أخوة ولا عصمة ولا محبة ولا إلى آخره، وإذا نفيت هذه الأخلاق الفاسدة التأم النسيج الداخلي والتحم أفراد المجتمع وشعروا بدفء الإيمان وكانوا عباد الله إخوانا. ثم يزيدك حرصا على إخوانك وحفاظا على حقوقهم وتحريضا على مصالح الناس أن تحفظها. فقال: المسلم أخو المسلم. حتى لو احنا مختلفين في الرأي، حتى لو احنا مختلفين في الرأي، حتى لو ان في مسائل فقهية انت ترى فيها قولا وانا ارى فيها غيره، حتى وان كان هذا انت اخ، شوف بقى كده، لو ان اخاك الشقيق ابن امك وابيك عاملك، يمكن ان تغشه؟ لا طبعا. لو رأيت اخاك الشقيق بيشتري او يبيع، مش بتبذل له نصح؟ تقول افعل كذا ولا تفعل كذا، لان اخوك. وطلعنا بقى امثال الايه الجاهليه الاولى، يقول لك انا وابن عم ايه، انا اخوي على ابن عمي وانا وابن عم على الغريب. لا، الغريب ده اخوك كاخيك سواء، بل قد يكون اقرب اليك عند الله من اخيك هذا. قال نوح: رب ان ابني من اهلي. قال: انه ليس من اهلك. نوح يقول: رب إن ابني من أهلي. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فرفع الله أخوة الإيمان فوق رابطة الدم والنسب. واضح معي؟ فهذا المسلم بصرف النظر عن لسانه، بصرف النظر عن جنسه، بصرف النظر عن بلده، بصرف النظر عن لونه، هو أخوك، يحرم عليك منه ما يحرم على أخيك، فلا تظلمه كما قال النبي. ما هي حقوقه؟ قال: لا يظلمه، لا يجوز. والظلم هو وضع الشيء في غير محله، ولا يخذله، لا يجوز أن تخذل أخاك. يعني إذا رأيته في موقف وتكالب عليه ظلمة أو خرج عليه مجرمون قطاع طريق، اوعى تقول أنا مالي، وتخذله، انصره، وقف بجانبه. إذا رأيت أخاك يناظر في مسألة علمية وهو على حق، وتكالب عليه أتباع باطل لا يريدون حقا، كن عونا له بتذكيره بأدلة الشرع، فلا تخذله. لأن من خذل أخاه كما ورد في بعض الأحاديث من خذل مسلما في موطن وهو يستطيع نصرته خذله الله يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. ترى مسلما في موقف ينبغي أن تنصره فيه وتخذله وتتقاعس، تخذل عند الله يوم القيامة ولا توفق. طب يا أخي ده أخوك مفيش حد ملتزم في البلد، اللي هو عمال ينحت في الصخر وتفاجأ إن الملتحين في البلد 7 8 ولا 10 15 وهم 10 15 وجه كل واحد في وادي، واحد منهم اللي واقف في وجه الناس وعمال يحارب، وده يشتمه وده يهزقه وده يتهمه. طيب وحضراتكم فين؟ لما خذلتموه؟ ستخذل يوم القيامة وستخذل في الدنيا فلا توفق للهدى. جماعة اللي هو شغال لوحده هذا مع نفسه في التراوة هذا، ويخذل إخوانه ولا يقف معهم مع علمه يقينا أنهم على حق ويتخاذل، هذا مخذول، خذله الله في الدنيا ويخذل عن التوفيق يوم القيامة ولا يخذله. شفت عمال في جبهة أمام الناس يأمر وينهى وحملة الشر عليه كبيرة، قف بجانبه، التصق به ليشعر بدفء الإيمان المفقود فتنصره ولا تخذله. فإن خذلته سيقيض الله لك من يخذلك في موقف تحب فيه النصرة، هذا في الدنيا وفي الآخرة. واضح معي؟ ولا يخذله ولا يكذبه. يعني إذا استنصحك لا تكذبه. جاءت وقال لك والله إيه رأيك في فلان؟ خير. قال لك والله هو متقدم لبنت. لا ده ما فيش في البلد منه اتنين، ده فلان ده انت ليله القدر انفتحت لك انه فلان ده ياخد بنتك، وهو عارف انه حشاش فاجر حرامي، عارف كل هذا الكلام، واخد بالك؟ لا لا لا، طب يا ريت ده لو كان عندي بنت كنت جوزتها له، وهو كذاب. لا يكذبه، لا يكذبه. لما يجيك فلان يستشيرك، ايه رايك في فلان؟ هدخل معاه في تجاره، هازوجه، اتزوج من عنده، ما رأيك فيه؟ اصدقه ولا تكذبه. بلاش الطريق هذا، او هذا الطريق افضل، او افعل كذا، لا تفعل كذا، وابذل له اصدق ما تعلم من النص، لانك لو صدقته قيض الله لك من يصدقك، واذا كذبته قيض الله لك من يكذبك ولا يصدقك ولا يحقره. يعني لا تحتقر الناس، لا تحتقر الناس، يعني لا تتعالى عليهم، لا تتكبر على الناس، لا تزدري الناس. انت لما تحقر الناس وانت مخلوق من طين مثلهم سواء، مثلهم سواء، فلما التعالي ولما استحقار الناس؟ لا تحتقر الناس. وكما قال الشاعر: ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. لابد أن ننزل الناس منازلهم وأن نحترم الناس، لأن الاحترام، احترام الناس، إنما دليل على كمال الشخصية، والإزراء بالناس واحتقارهم دليل على نقص في الشخصية. لازم تعرف هذا الكلام جيدا، أن الأخلاق التي عداها النبي في هذا الحديث إنما هي نابعة من كمال شخصية العبد أو من نقصها. قال: التقوى ها هنا، يعني في القلب، فإذا امتلأ القلب بتقوى الرب جل وعلا اندفع بكليته إلى التخلص من هذه الأخلاق الفاسدة وإلى التحلي بالأخلاق الفاضلة. بحسب امرئ من الشر يعني يكفيه، يعني معنى الحديث يعني لا شر أقبح من هذا، تمام؟ يعني يكفيك شرا، كما قال الله تعالى: كبر مقتا، يعني عظم عند الله جرما. هكذا بحسب امرئ من الشر، يعني كفاه جرما وعصيانا ان يحقر اخاه. يعني احتقار الانسان للناس ده من اكبر الكبائر، ده من اكبر الكبائر. وبعدين انت بتحتقر انت يعني هل علمت ما هو عليه من التقوى او من العصيان؟ كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. يمكن تحتقر هذا الانسان ويكون عند الله افضل من امه من امثالك، وهذا واقع، وهذا واقع. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان رجلا من بني اسرائيل عليه شاره ربها يركب فرسا والحاشيه حوله، وكانت امرأة جالسة ترضع ولدها، فلما رأت الرجل في الأبهة والعز قالت اللهم اجعل ولدك هذا، فنزع الولد الرضيع اللي بيرضع فمه من ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. شوية ومروا بجارية يضربونها ويقول زنت وتقول ما زنيت، فقالت اللهم لا تجعل ولدي مثله، قال اللهم اجعلني مثله. ثم فسر النبي فقال أما الرجل فكافر وأما الجارية فمؤمنة، يقولون زنت وما زنت وسرقت وما سرقت. أنت ممكن تزدري إنسان وهو عند الله أفضل من أمة منك، يبقى لا تحقر الناس بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا من كبائر الذنوب، كل المسلم على المسلم حرام، يعني يحرم عليك أن تتعرض بأذى للمسلم في أي جانب من جوانب الحقوق، خصوصا في هذه الجوانب الثلاثة التي عدها رسول الله فهي المقدمة على بقية الحقوق، دمه. يبقى لا يجوز أن تتعرض له في دمه فتقتله. شغل العصابات المعمول الآن، أو أن تخرج تحت راية عمية فتقتل المسلمين لا تدري فيما قتلتهم. لما؟ ستسأل عن هؤلاء وماله. يحرم عليك أن تأخذ دينارا أو درهما أو فلسا من أخيك بغير وجه حق إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس. أما بغير طيب نفس فيحرم، والله عز وجل قضى أن الجنة لا يدخلها أحد يوم القيامة ولأحد من الناس له عنده مظلمة. اوعى أن تدخل في مظالم الناس وعرضه، يحرم عليك أن تسبه في عرضه أو أن تتكلم في عرضه بما لا يليق أو تتعرض لحرمه بما يدنس عرضه. كل ذلك محرم. لو أن الناس أنزلوا هذا الحديث في واقعهم لاستقامت الحياة كلها، لاستقامت الحياة كلها. نستفيد من هذا الحديث فوائد سريعة. أولا أن هذا الحديث منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم متكامل في معاملة الناس. لو أنزله الإنسان واقعا في حياته لنجا. الفائدة الثانية تحريم الحسد. الفائدة الثالثة تحريم المناجشة. الرابعة النهي عن التباغض وعن تعاطي أسبابه. الخامسة النهي عن التدابر سواء بالقلوب أو بالآراء. الفائدة الثالثة النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه والشراء على شرائه مع فساد ذلك. الصورة السابعة أو الفائدة السابعة وجوب الأخوة، وجوب محبة المسلمين، هذا فرض. ويأسم الإنسان بتركه الفائدة الثامنة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلمين إخوة، في التاسعة أنه يحرم أن يتعرض الإنسان لحقوق إخوانه خصوصا الدم والمال والعرض. الفائدة العاشرة تحريم عرض المسلم الفائدة العاشرة لا يحل ظلم المسلم بأي صورة من صور الظلم. الفائدة الثالثة عشرة وجوب الصدق وأنه فرض أوجبه الله جل وعلا. الفائدة الثالثة عشرة أن التقوى هي سلم النجاة ومحلها القلب وأثرها على الجوارح، فإذا انتفى أثر التقوى من الجوارح دل على انتفاء أصلها من القلب. وده من الأحاديث برضه اللي هي بتشير إلى قاعدة التلازم في الإيمان، ما في أثر للتقوى على الجوارح يبقى ما في إيمان في القلب، في أثر للتقوى على الجوارح لكن أثر خفيف، يعني هو لم يحسد لكن ناجش، لم يحسد ولم ينجش لكن تباغض لكن تدابر، فعلى قدر ما أصاب من هذه الخصال على قدر نقصان تقواه، وعلى قدر سداده في هذه الخصال على قدر كمال تقواه، فإذا انتفت هذه الخصال بالسلب دل على انتفاء أصل التقوى من القلب. نعم. الفائدة الرابعة عشرة أما الفعل أن الفعل أكثر تأثيرا من القلب. أن الفعل أكثر تأثيرا من القلب، وهذا مأخوذ من قول النبي التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره. كان ممكن يقول التقوى في القلب وخلاص، التقوى في القلب وخلاص، لكنه لما حرك وأشار لفت الانتباه إلى مزيد من العناية. الفائدة السابعة عشرة ولا الخامسة عشرة الرد على جهلة الناس الذين يحتجون بالتقوى على فعل المعاصي. صلى عم حاج يقول لك انا هنا ابيض، انا ما دام هنا ابيض خلاص انا اعرف ناس بيصلوا حراميه مش كده؟ هو عارف ان صلى حراميه، واخد بالك معي؟ لكن انا ما بصليش، انا ولا بركعها خالص، تمام؟ لكن قلبي سلم الحليب، واخد بالك؟ وطب والنسوان اللي انت ماشي معاها برضه انا عارف ان انا بعمل، بس برضه قلبي ابيض، ما فيش لا احمل حقدا للناس، تمام؟ من اين سياتي بياض القلب وانت فاجر؟ لا يمكن ان ياتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذنب العبد، والحديث راه ابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح، قال اذا اذنب العبد نكت في قلبه، يعني نكته سوداء بسبب معصيه، فاذا تاب ونزع ورجع صقل قلبه، يعني راحت النكته هذه ورجع قلبه ابيض مره ثانيه، فاذا رجع الى المعصيه نكتت نكته. يبقى معرفة حضرتك بالنسوان وعدم الصلاة وعدم الصيام ده نقطة سوداء ونقطة سوداء ونقطة سوداء، يبقى القلب أسود كما قال النبي مربادا، يعني مهب بهباء، تمام؟ كالكوز مجخية يعني مقلوبة. من أين يأتي بياض القلب إلا بطاعة الله؟ يبقى الاحتياج بتاع الجماعة بتاع المصاطر لما يقول لك أنا أهم حاجة بينك وبين ربنا عمار، هذا شيطان يركبه والعياذ بالله. الإنسان قد ركبه شيطان ينطق على لسانه والعياذ بالله. الفائدة الأخرى خطورة احتقار الناس وأنها من كبائر الذنوب، ووجوب احترام المسلمين أو احترام الناس عموما. قال المصنف رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا أيضا من الأحاديث الدالة أو التي ترسم لنا طرقا وسبلا ومناهج إلى رضا الله عز وجل والجنة، يبين لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام طرقا جديدة كثيرة من طرق الخير التي ينبغي للعبد أن يسلكها. فقال: من نفس عن مؤمن كربة، يعني إذا رأيت أخاك في كربة، وقع في ضائقة مالية، يحتاج مالا أو يحتاج نصيحة أو نحو ذلك، أي كربة، ووقفت بجانبه حتى فكت الأزمة ويسر الله أمره، جزاؤك من جنس عملك، سيقيض الله لك من يقف بجانبك حتى تنفس كربتك. تمام؟ لا، ده أفضل من هذا كمان. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الإيه؟ الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لو وقفت بجانب أخ لك في الله في ضائقة مالية، في مرض أصابه، في خسارة أصابته، ووقفت بجواره حتى نفس الله كربته وحلت مشكلته، نفس الله عنك من كرب يوم القيامة. ما قيمة الدنيا؟ لا قيمة. هب أن الدنيا ضاقت عليك فأصبت بالمرض وبالفقر والخسارة ومات أولادك وحصل ما حصل، بماذا تنتهي الدنيا؟ بالموت، ستموت، ستموت. وأنت بهذا البؤس والمشقة، لو كنت من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، لو غمسك الله غمسة واحدة في الجنة وأخرجك وقال لك: عبدي هل مر بك بؤس؟ ستقسم بالله أنك ما رأيت بؤسا. إب الدنيا وما فيها لا تساوي غمسة في الجنة، أي نعيم الدنيا، وبؤس الدنيا وشقاؤها لا يساوي غمسة في النار والعياذ بالله. فبغمسة في النار ينسى العبد نعيم الدنيا ولو كان أنعم أهلها، وبغمسة في الجنة ينسى العبد بؤس الدنيا ولو كان أبأس أهلها. فإذا فرجت كربة ونفست كربة في الدنيا على شخص، نفس الله عنك من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة كثيرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. تطاير الصحف وأنت ترى الناس بين يديك، من يأخذ كتابه بيمينه، ومن يأخذ كتابه بشماله، ومن يأخذ كتابه من وراء ظهره، والجواز على الصراط وأنت ترى الناس يمرون مر البرق الخاطف، ومر الريح، ومر أجاود الخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف على بطنه، وأنت واقف لا تستطيع شيئا من ذلك كله، ولا حتى الزحف على البطن. لو نفست عن مؤمن في الدنيا نفس الله عنك هنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. معسر، عرفت أن أحد إخوانك يمر بضيقة مالية وأنت عندك سعة، أقرضه. طيب أقرضته مرة واحتاج، أقرضه مرة ثانية احتاج، أقرضه ثالثة. طيب لا يسدد، اترك ماله، اتركه له، ايه الاشكال يعني؟ ربنا موسع عليك وانت في غنى عن هذا، اترك هذا له، اترك هذا ليوم القيامة. من يسر على معسر رأيته يمر بضيقة مالية ساعده، أخرطته وترى أنه لا يستطيع السداد، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أنظره. يجي لك والله يا أبو فلان معلش أنا كان معادي معاك النهاردة بس معلش والله الظروف ما يهمكش، أنا المسألة مفتوحة معك، واديله الضوء الأخضر يسدد بعد يوم بعد شهر بعد اثنين بعد سنة بعد عشرة. قل له يا أخي ما استطعت سددني وراحت ان شاء الله بعد 100 سنة، ما استطعتش انت في حلم، ايه قيمة المال هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق او من اقرض قرضا مرتين كان له كصدقته مرة. يعني لو انت حضرتك فلان طلب منك 1000 جنيه، بعد اسبوع يهم لك، بعد اسبوع يهم، وبعد اسبوعين ينزلك في 1000 جنيه، تمام؟ جه طلب 1000 جنيه، اديته ال 1000 جنيه، بعد اسبوع هيقولك جابولك بعد اسبوع. ال 2000 جنيه وال 1000 جنيه اللي انت سلفته مرتين ده كانك تصدقت به كله مره واحده. لا ده في حاجه احسن من كده. صل على نبيك عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقرض اخاه إلى أجل، من أقرض أخاه إلى أجل، يعني اداله 1000 جنيه لمدة شهر، فله بكل يوم مثله صدقة. خلي بالك معايا، يبقى أنت في آخر الشهر لو خدت 1000 جنيه يبقى كأنك صدقت بكام؟ 30,000. طيب جي آخر الشهر يقول لك والله يا عم الحاج مش قادر أسدد. قال رسول الله: فإذا بلغ الأجل ولم يستطع السداد فأنظره مدة أخرى فله بكل يوم مثلاه صدقة. أجلته كمان شهر، الشهر الثالث هتاخد كم؟ 1000، 60,000، و30 يبقى 90,000، واخد بالك؟ وهتاخد 1000 بتاعك عليه بوس، تمام؟ يبقى انت سلفت ال1000 جنيه لمدة شهرين، خدت 90، كأنك تصدقت ب90,000 وخدت فلوسك برضه في الآخر. يبقى مفيش داعي بقى للي احنا بنعمله هذا، لما ياخد منك وتأخر اسبوع ما تطلعش تفضحه بقى عند الناس وفلان ده جارك الله وفلان ده اعوذ بالله، ما في داعي لهذا. استر ما ستر الله، تستر ويوسر لك. طب يا عم الشيخ اصل هم الناس لما سلف ده وسامح وسلف ده هيفكرون ان انا انسان اهبل يفكروا يا سيدي. قال عمر: من خدعنا بالله خدعنا له. مش مشكلة، مش هيقول لك اهبل، يقول ما دام في الله سامح وربنا وسع عليك سامح، انت احوج لهذا يوم القيامة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رجلا ممن كان قبلنا لم يعمل خيرا غير أنه كان يداين الناس بس، كانش بيعمل حاجة من خير إلا أنه يداين الناس. فإذا بلغ السداد ولم يستطيع أنظرهم ما فيش مشكلة، بعد شهر بعد اثنين بعد سنة، والمعسر يتجاوز عنه. سمعناك لما يرسل لاخر الشهر العيال بالدفتر لف ورقك شكوك اللي في الله عند الناس وقول لهم يا ولاد اللي ما معهوش ما ايه يعني ما تشدوش عليه، سيبوه بعد اسبوع بعد شهر عارف. طب واللي باجلنا بقاله 5 شهور ما تروحلوش الشهر خلاص، اشطبوا اشطبوا له ليه؟ تمام. فلما قبضه الله ووقف بين يدي ربه قال الله انا اولى بذلك منك، انت كنت تتجاوز عن عبادي في الدنيا، انا اولى بذلك منك، تجاوز الله عنه وادخله الجنة. ايه قيمة الفلوس بقى؟ هتدخل الجنة، هتدخل الجنة بألف جنيه، بمليارات الدنيا لا تساوي الجنة. يبقى لما يحتاج خلي فيه نوع من السعة والفسحة فيما بيننا، بلاش سوء الأخلاق الحاصل والتشاح وضيق الصدور هذا. لماذا كلما نزلت مكانا يقول لك استعم الشيخ المادة دي هي سبب الزعل بالناس؟ ليه يعني؟ ليه كانت المادة والفلوس دي سبب الزعل بالناس؟ فلوس ايه ومادك ايه؟ وهل مال الدنيا كله يعدل ما بيني وبينك من أخوة الإيمان؟ والله ولا مثقال ذرة. عشان أسلفك ولا تسلفني، وعشان أخرت ولا تأخرت يوم ولا اثنين ولا شهر ولا اثنين، أستحل عرضك وأستحل وأستحل وأفعل. اترك هذا لله، اترك هذا لله. طبعا هذا نقوله من باب الورع، وإلا من حيث التأصيل الحكمي فلك عنده حق. واضح معي؟ نعم. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، يسر يسر عليه في الدنيا والآخرة، نفس ينفس عنه، ستر يستر. ولذلك من هتك عرض مسلم يهتك الله ستره. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا مغضبا وهو يزجر الفجار العصاة منا، وهو يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. يعني يا معشر الكذابين لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. بلغ الكلام عن واحدة كلام، اسطر الكلام هذا. ممكن يكون لبلاغ ده كذاب، وهو قطعا فاسق اللي بلاغ ده، لأنه ما لما بيقذف واحدة عندك بالزنا أو بالفجور يشترط شهود، وبعدين ده أنت مش حاكم أصلا، بعرفك الكلام ده ليه؟ هذه غيبة. يبقى رأيت منها زلة إن صح واستر. أقول إن صح نصيحة سريعة، مش إن صح بقى تاخد لك سنة في النصح زي ما بعض الشباب شغالين يدخل على النت وأنا هدخل معاها وهنصحها وهعمل وفي النهاية إيه؟ تاخده هي على الخمارة على طول. لا لا انتبه لنفسك. تمام. بلغت فلان عن فلان كلام لم يحتج الى هذا الكلام، اذكر هذا الكلام. احتاجوا الى هذا الكلام للشهادة او الى اخره، حينئذ لها تصريف اخر. اما اذا بلغك السوء عن احد وجب عليك ان تستر ولا تنشر، لأنك إذا سترت إخوانك قيد الله لك من يسترك. والجزاء من جنس العمل، كما تبر الناس يبرك الناس، وكما تعق الناس يعقك الناس. وهذا كما قاله أهل العلم لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقدس شيوخه ويجلهم، قيد الله له من يجله، وهكذا. ومن يعق الناس يقيد الله له من يعقه. فاستر تستر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني الله في حاجة العبد، يعني الله يسعى في قضاء حاجتك كلما سعيت في قضاء حوائج إخوانك. وهذا أمر ملاحظ، تجد إنسان ما يعلم لإنسان حاجة إلا ويسعى فيها فتيسر، وهو يفاجئ ان اموره ميسره بدون سعي واولاده صالحين وهو طول اليوم بره البيت. بيسعى لهذه الأرملة ويسعى لهذا اليتيم ويفعل لهذا المسكين المريض ومشغول عن أولاده، فيخرج أولاده صلحاء أتقياء علماء، لأنه كان في حاجة إخوانه، فكان الله في حاجته فأصلح له امرأته وأصلح له ولده وأصلح له بيته، لأنه صرح أو سارع في قضاء حاجة المسلمين. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ده شرف فضل مجالس العلم، فضل مجالس العلم. ونحفظ هذه الأحاديث، ومع ذلك ممكن تبقى انت قاعد جنب المسجد وبيتك جنب المسجد وسامع الكلام ده ولا تكلف نفسك ان تأتي الى المسجد فتسمع كلمتين او تسمع كلمة فتعمل بها فيغفر الله لك. سهل الله له به طريقا، ممشاك الى المسجد هذا طريق الى الجنة، طريق الى الجنة. واحد يقول لك: عم الشيخ هو اللي متكلم في المسجد ده شيخ، وكل واحد ده رباني دجله بشيخ. لا، احنا عايزين علماء. مش لازم يا سيدي، هو مش بقول قال الله وقال رسول الله وبيطلع فايده فايدتين على الحديث. كفايه خالص. وبعدين هو انت جاي المسجد بس فقط عشان تطلب العلم؟ لا طبعا، ده انت جاي المسجد لبنود كثيره جدا، اولها طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه. ده واحد. طب اللي بيتكلم ده راجل نصكم زي حالتنا كده، ما حصلش حتى نصكم، بلاش بقى، سيب الراجل ده على جنب خالص، اعتبره مش موجود، بس اقعد في الجلسه دي، لان في حاجات تانية انت جاي من اجلها مش العلم بس. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، مقصود بكتاب القرآن والتدارس القرآن والسنة، إلا بلاش بقى الشخص اللي بيتكلم ده خالص، انساه كأنه مش موجود خالص. واحد نزلت عليه السكينة دي شوية وغشيته الرحمة، هتطلع من هنا مرحوم، وحفتهم الملائكة. الملائكة الآن بتستمع لهذا الذكر من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأفضل من هذا كله: وذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى. لو أنت قاعد مع زوجتك من المغرب للعشاء عمال تأكل وتجزجز لب، هل كان سيذكرك الله في من عنده؟ الساعة اللي تعتدي ولا الساعتين دول ذكرك الله في من عنده. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفيس المؤمن على إخوانه، وأن تيسير المؤمن على إخوانه، وأن ستر المؤمن على إخوانه، وأن قضاء المسارعة المسلم في حوائج إخوانه، وأن سلوك العبد طريق العلم، أن ذلك كله من وسائل تحصيل الحسنات التي يحصل بها العبد الأجر فينال المكانة العظيمة عند الله. ومن نام في البيت بجوار امرأته وأصابه الخمول والكسل فإنه لا يحصل ذلك من الأجر، ويستحيل أن يكون هذان عند الله سواء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. واضح بقى اللي جلس في البيت ده مش ممكن يتساوى بمن جلس في المسجد. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغى بعد ذاك لحاقي؟ ده مستحيل يحصل. وكما قال سهيل بن عمرو رضي الله عنه لما وقف مع أبي سفيان بن حرب على باب عمر وهو أمير المؤمنين، وكان معهم بلال وعمار وصهيب، فاستأذن أبو سفيان، وأبو سفيان ده شيخ قريش وسيدها، وبلال وصهيب وعمار دول عبيد، كانوا عبيد وباعوا واشتروا، فاستأذنوا، فجاء الإذن من عمر لبلال وصهيب وعمار بالدخول، وحجز أي منع أبا سفيان وسهيل بن عمرو جماعة من سادات قريش فلم يدخلوا. فغضب أبو سفيان وقال يأذن لهؤلاء الموالي ويترك سادة قريش. فقال لهم سهيل وكان رجلا عاقلا: ما لكم تغضبون؟ والله لقد آمن القوم حين كفرتم، وأقبلوا حين أدبرتم، وصدقوا حين كذبتم، ووالله لن يجعل الله عبدا بادر إليه كعبد أبطأ عنه أبدا. مش ممكن يحصل عبد سارع إلى الله وعبد أبطأ في المسير إلى الله، لا يستويان عند الله أبدا. يبقى من بطأ به عمله اللي هو جلس في البيت ولم يفعل هذه الطاعات وما مر معنا في الأحاديث، ده لا يمكن أن يتساوى بعبد سعى وعمل. من فوائد هذا الحديث الحس على ما ورد فيه من الفضائل. الفائدة الثانية أن الجزاء من جنس العمل، من جنس عملك تجزى أو تجازى. الفائدة الثالثة إثبات يوم القيامة، إثبات يوم القيامة وأنه اليوم الذي يرجع فيه الخلق إلى ربهم لفصل القضاء بينهم. الفائدة الثالثة أن في يوم القيامة كربا عافانا الله وإياكم منها. الفائدة الثالثة الحث على التيسير على المسلمين والستر عليهم. الفائدة الخامسة علم الله بأمور خلقه، علم الله بأمور خلقه، فهو يعلم من فعل هذه الطاعات فيجازيه، ومن ترك هذه الطاعات فيعامل بما قدم. الفائدة السادسة بيان كمال الله، بيان كمال عدل الله، بيان كمال عدل الله إذ جعل الجزاء من جنس العمل. الفائدة السابعة الحث على معونة المسلمين فيما يعين على تقوى الله عز وجل. الفائدة الثامنة الحث على طلب العلم وفضل النية الصالحة والإخلاص. الفائدة العاشرة وجوب الإسراع في إدراك العلم، وجوب الإسراع في إدراك العلم بالجد والاجتهاد. فإن الحديث عشرة الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق. فإن الأخرى إضافة المساجد إلى الله، إضافة المساجد إلى الله. طيب إضافة المساجد إلى الله دي إضافة إيه؟ إضافة تشريف. حد يعرف كده يقول لي قاعدة الإضافة في صفات الله؟ طيب وقت وقت بسرعة. قاعدة الإضافة في صفات الله، القاعدة دي تنحفظ زي اسمك، هذه قاعدة مهمة جدا لن تستطيع أن تفهم بها باب الصفات إلا بهذه القاعدة. قاعدة الإضافة هي أن المضاف إلى الله قسمان، الأول إضافة معان، إضافة معاني يعني، القسم الثاني إضافة أعيان، إضافة أعيان. إضافة المعاني لا تكون إلا إضافة صفة لموصوف، لا تكون إلا إضافة صفة لموصوف. يبقى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل كلام الله كناقة الله؟ أما إيه الفرق بين دول؟ ما هي ناقة الله وكلام الله. طيب يبقى الأعياء، يبقى المعاني لا تكون إلا إضافة صفة لموصوف كالعلم والرحمة والقدرة والكلام، ده كله اسمه ايه؟ إضافة صفة لموصوف. واضح معي؟ أما القسم الثاني وهو إضافة الأعيان فينقسم إلى قسمين: أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج مثل الوجه واليد والقدم والعين. تعرفين يعني لا تنفصل بنفسها في الخارج؟ يعني تبقى لوحدها كده في الهواء كده. حد منكم شاف وش طرف الهواء كده لوحده وانت ماشي بالشارع؟ شفت دماغ واحد كده لوحده من غير جسم؟ حصل الحكايه دي؟ ما بتحصلش. تمام. شفت عيون من غير جسم؟ ما بتحصلش. تمام. دي اسمها ايه؟ اعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، يعني لا توجد منفصله عن الذات يعني. وهذا القسم في الحكم كالقسم الماضي، يعني لا تكون الا اضافه صفه للموصوف ايضا. فلما يقول ويبقى وجه ربك بإضافة التشريف ولا إضافة صفة؟ إضافة صفة. ولتصنع على عيني صفة. يد الله فوق أيديهم صفة. تمام. يضع رب العزة فيها قدمه صفة. ليه صفة؟ لما أقولك هات لي الدليل على أنها صفة تقول لي إيه؟ أحسنت، لأنها أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج. القسم الثاني من إضافة الأعيان وهو أعيان مستقلة منفصلة بنفسها، فهذه إضافتها تكون إضافة تشريف مش إضافة صفة، زي بيت الله، ناقة الله، عبد الله وهكذا. طيب في الكم أن أرجع الفوق التالي، أن حصول الثواب لا يكون. لو واحد يقول لك طبعا يا عم الشيخ انا ايه، انا هجيب بقى زوجتي وهجيب الاولاد ونقعدوا في البيت ونقرا الحديث ونشرح وبتاع وهتنزل لنا برضه، لا ماشي هذا شيء طيب، لكن ايحصل به هذا الاجر المذكور في الحديث كله؟ لا، لان النبي قال ايه؟ في بيت من بيوت الله. يبقى الاجر الكامل هذا المترتب في النص حديث لا يكون الا اذا حصل كل هذا في بيت من بيوت الله عز وجل. الفائدة 13 أن رحمة الله تحيط بهؤلاء المجتمعين على الطاعة. الفائدة الأخرى إثبات الملائكة وأنهم خلق كرام من خلق الله. الفائدة الأخرى أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره العمل. النسب لا ينفعك. قال رسول الله وقد وقف على الصفا: يا عباس ابن عبد المطلب اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قال الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالنسب لا ينفع إلا في التقوى، أما نسب مع معصية لا ينفع. ولو كنت هذا ابن نوح عليه السلام، هذا ابن نوح عليه السلام، وروى مسلم في الصحيح أن رجلا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فانصرف الرجل حزينا فدعاه النبي فقال: أبي وأبوك في النار. فأبو النبي في النار وهو أبو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. واضح ماي؟ الفائدة الأخيرة أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر لا بنسبه ولا بصحبته، لأن في بعض الناس كده لو ابن الشيخ مثلا يقول لك: أنت مش عارف أنا ابن مين؟ ده لابن الشيخ الفلاني. وبعدين يعني هو الشيخ ده يحاسب عنك؟ لا. وكذلك بعض الشباب، بعض الإخوة أحيانا لما بيصحب بعض المشايخ بيغتر بالصحبة دي، يقول لك: أنت مش عارف مين ده؟ ده الصديق اللي نروح مع الشيخ الفلاني. حتى وإن أينفعه هذا؟ لا ينفعه إلا إذا كان على تقوى وعلى هدى. الحديث الأخير في هذا المجلس، قال المصنف: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الإحسان، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. طبعا شوف الأحاديث كلها نزل كالبرد العذب الرقراق على القلب، أحاديث كلها ما شاء الله ما شاء الله تفتح لك أبوابا من الخير وتدلك على طريق الجنة وتسوق لك البشارات. يعني لو أنت حضرت المجلس ده لو مرة واحدة بس يكتبه الله لك 10 مجالس، وال10 مجالس دول مضروبين كمان مرة في 70 مجلس، يبقى 700 مجلس. ده لو حضرت مرة واحدة بس. أما لو حضرت شهر يبقى اضرب 700 في 30. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني تصدقت بناقة مخطومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة. ناقة عايز، تمام؟ فأي أجر هذا؟ فيقول: إن الله كتب، إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني كتب وقوعها، يعني قدر وقوعها وكتب ثوابها، فهي واقعة بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى المكتوب في اللوح المحفوظ، وهي أيضا مكتوب ثوابها كما سيبين في الحديث. واضح ماي؟ إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني قدر ذلك سبحانه وتعالى، ثم كما قدره قدر ثوابا للعمل الصالح وقدر عقوبة للعمل الفاسد، لأن العبد إذا عصى إنما عصى شرعا، تمام، خالف الأمر الشرعي، فهو يعاقب بمعصيته لأمر الله عز وجل. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، يعني هم بطاعة جاته الفكرة فعقد عليها قلبه. وخلي بالك الهم هنا اللي هو عقد عزم القلب، ان القلب ينعقد عليه، مش مجرد ان فكرة خطرت لك على دماغك ودفعتها عن نفسك، هذا لا يساب فيه العبد ولا يؤجر فيه، تمام؟ انما من هم يعني من عقد قلبه على فعل هذه الطاعة، خلاص انا هفعل، واخذ في اسبابها ثم عرقلت لاي سبب. كتب الله له ما اراد كاملا فضلا من الله ونعمه. فان عملها كتبها الله له 10 إلى 700 الى اضعاف كثيره، واضح معي؟ وان هم بسيئه فلم يعملها، يعني عقد قلبه هفعل خلاص ثم تاب الى الله ورجع، تكتب له حسنه. يعني شوف الله جل ما عاملنا حتى بالعدل، عاملك بالفضل، يعني هم بحسنه فلم يعملها تكتب حسنه، فعملها 10 إلى 700 الى اضعاف كثيره. طب هم بالمعصيه مقتضى الحال، يبقى كما ان الطاعه التي هم بها ولم يعملها فتكتب حسنه، يبقى المعصيه تكتب معصيه واحده بس وخلاص؟ لا، هم ولم يعمل تكتب حسنه. يعني انت لو فكرت ان تعصي وعقدت قلبك على المعصيه وفكرت ان تسعى في الاسباب وان لم تسعى ثم تبت الى ربك كتب الله لك ذلك حسنات. فاذا عملتها تكتب لك سيئه واحده، تكتب سيئه واحده. الحديث ده لما الانسان بيذكر ينظر فيه بيتيقن فعلا قول النبي عليه الصلاه والسلام: ولا يهلك على الله الا هالك، يعني لا يدخل النار الا من يستحقه. رجل الهم الفكره في الطاعه حسنه، فان عملت 10 إلى 700 الى اضعاف كثيره لا يعلمها الا الله، والهم بالمعصيه وتركه حسنه، فان فعل فسيئه واحده. بل هناك ما هو افضل من ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود وغيره حديث ابي سعيد، قال: اذا اسلم العبد وحسن اسلامه كتب الله له كل طاعه او كل حسنه كان زلفها. يعني هو كافر، يعني هو كافر واسلم، كتب الله له ما فعل من الطاعات والحسنات وهو كافر في الاسلام، كتب الله له كل حسنة كان زلفها، ومحى الله عنه كل سيئة كان زلفها، وبعدين قال: وكان عمله بعد، يعني بعد هذا كان عمله الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها، ويتجاوز الله. يبقى الحسنة 10 700 أضعاف كثيرة، والسيئة بمثل ويتجاوز. أمال اللي بيقابل ربنا بالمعاصي ده كان بيعمل إيه؟ الذي قابل الله بالمعاصي كأمثال الجبال ده كيف كان يفعل؟ هذا يستحق العذاب، يستحق النار. نسأل الله أن يسترنا وإياكم. نستفيد من هذا الحديث فوائد. رواية الفئة الأولى رواية النبي عن ربه، وهذا هو الحديث القدسي. الفئة الثانية إثبات كتابة الحسنات والسيئات، إثبات كتابة الحسنات والسيئات. والكتابة تكون 3 أقسام: وقوعا وثوابا وعقابا. يعني كتبها وقوعا وكتب ثوابها وعقابها. الفائدة الثالثة أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت، يعني الله كتب الحسنات والسيئات. واحد يقول لك لا، طب هو ربنا ما دام كتب الحسنات والسيئات وكتب ان فلان ده يحسن وفلان ده يسيء بيعاقبني ليه؟ ما هو اللي قدر عليها هذا؟ اكتب ولكن ليس في هذا حجه للعاصي على معصيه الله. لان الله تعالى اعطاك سمعا وبصرا وفهما وارسل اليك الرسل وانزل اليك الكتب وبين لك الحق، وفوق هذا كله انه حجب عنك علم الغيب فانت لا تدري ما كتبه الله لك، فلما تعصي؟ هو حضرتك قبل ان تزني كنت تعلم ان الله كتب عليك الزنا؟ فلما زنيت؟ ليه ما صليتش بدل ما تزني وقلت كتب علي الصلاه؟ يبقى انت بتعصي هواك ولا انت مجبر بالقدر؟ اه بهواك، بهواك، تمام. ده مش حجه للعصاه، لان العاصي الفاجر ده قبل ان يفعل المعصيه ما كانش عارف اصلا هو ربنا كتب عليه السرقه، كتب عليه الكذب، كتب عليه الغيبه، ما كان يدري اصلا. من ادرك ان الله كتب هذا؟ واضح معي؟ حجب عنك علم الغيب، فكيف تقحم نفسك في المعاصي ثم تقول كتب علي؟ ولماذا لم تعمل بالطاعات وتقول كتب علي؟ ما تصل وقول كتب علي أن أصل، حج وقل كتب علي أن أحج. الفائدة كم؟ الرابعة إثبات أفعال الرب، إثبات أفعال الرب سبحانه وتعالى لقوله كتب، كتب. الفائدة الخامسة عناية الله بالخلق، حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدرا وشرعا. الفائدة السابعة أو السادسة أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة، إن الله كتب الحسنات والسيئات. لو وقف الحديث على هذا المعنى تام، المعنى تام، هنعرف ان من فعل الطاعه هيثاب وان من فعل الحسن المعصيه سيعاقب. لكنه قال ايه؟ فمن هم بحسنه وساق هذا، ده اسمه اجمال او تفصيل بعد اجمال، ده نوع من انواع البلاغه، ده نوع من انواع البلاغه. وطبعا ده ليه احكام، مساله الاجمال في الكلام لها احكام، يعني في مواضع يجوز فيها الاجمال كهذه، وفي مواضع يحرم فيها الإجمال أصلا لا يجوز، وإنجاز وجب أن ينبه عليه، وجب أن ينبه عليه. مثلا واحد أزهري، أو بلاش أزهري عشان بنعملش مشاكل مع الأزهرة، الأزهرة واحد أشعري، الله المستعان، لما يقعد قدام حضرتك ويقول لك بأن الله عز وجل، بأننا نثبت العلو لله عز وجل، واخد بالك؟ فطبعا انت هتسمع الحين وهتعدي نثبت العلو لله، لكن كطالب علم مفروض ما تعديش كلمات عليك، تسأله علو ايه اللي انت بتثبته لله؟ يعني انت تعتقد ان فوق العرش رب؟ انت الان ايها الاشعري ومنهم كثير بالأزهرية تعتقد ان فوق العرش رب؟ الكلام ده انا سمعه من حوالي شهرين وانا في بعض الدروس هذه عندكم في مرجعي الى البيت في اذاعه القران الكريم، جابوا دكتور لعلي اذكر اسمه، قال بالنص من زعم ان فوق العرش اله فهو كافر. ده دكتور أزهري اسم كبير جدا لعلي اذكر اسمه الان. قال لا، امال انت بتثبت علو ايه؟ يقول لك ده احنا بنثبت بس علو القدر والشأن، يعني قدر الله عظيم، اما انه بذاته فوق عرش لا. نعوذ بالله، نعوذ بالله ان نعتقد هذا، كفر بالله. ومن اعتقد ان فوق العرش اله فهو كافر بالله. بقول لك كده يبقى ده اجمال لا يجوز، زي كلام المعتزله القران كلام الله. لما الواحد يقول لك القران كلام الله لا نكتفي منه بهذا، انما لابد من ايه؟ ايوه، القران كلام الله غير مخلوق، لازم نقول كلمتين دول. ما ينفعش نقبل من المعتزلي القران كلام الله ونسكت بس، لا ما ينفعش، لازم نقول غير مخلوق. تمام، لازم يفصل هذا التفصيل. فالاجمال لاحكام تختلف على حسب الحال. الفائده الكام؟ مضاعفه الحسنات ومضاعفة الحسنات تكون باعتبارات. يعني ايه السبب في مضاعفة الحسنات؟ لمضاعفة الحسنات اسباب. واحد، الحسنات تضاعف باعتبار الزمان، زي عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يبقى الطاعات في رمضان افضل. تمام، اثنين، باعتبار المكان، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى. تمام، ثلاثة، باعتبار العمل نفسه اللي انت هتتقرب به إلى الله. قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى الافضل العبد انه يتقرب بالفرائض ولا بالنوافل؟ بالفرائض الاول، كما قال ابو بكر في وصيته لعمر وهو في الموت، قال واعلم يا ابن الخطاب ان الله لن يقبل منك النافله حتى تؤدي الفريضه. تمام، واحد مثلا يفضل يصلي طول الليل قيام وقبل الفجر نص ساعه ينام يصحوه الظهر بزف، لا ما كنتش صلي كده نعم، وتفضل نايم من بعد العشاء وصلي الفجر وبلاش صلاتك في الليل خالص. تمام، باعتبار العمل. السبب الرابع، باعتبار العامل نفسه. العمل طبعا قد يقع من الرجلين ويكون بينهما من الفضل ما لا يعلمه الا الله، كما قال ابن القيم وان الرجلين ليصليان الصلاه الواحده في المسجد الواحد خلف الامام الواحد، القدم للقدم والكتف للكتف، وإنما بين أحدهما وصاحبه كما بين السماء والأرض. وهذا طبعا منتزع من السنة، كما في قول النبي لعبد الرحمن بن عوف في الصحيحين لخالد بن الوليد وهو ينهاه عن سب عبد الرحمن، قال لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد من أصحابه، فإنكم لو أنفقتم ما في الأرض ما جئتم بمد أحدهم ولا نصيب. يرحمك الله. الفائدة الأخيرة، أن من هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة. وهذا فضل من الله جل وعلا، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.